بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، نتناول أيها الأحبة في هذا المجلس المبارك سورة التكوير، وهذه السورة يذكر فيها ربنا جل وعز بعض الأحداث والمجريات التي تكون يوم القيامة. وقد جاء في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة نظر العين أو رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. وهذا الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. يقول جل وعز في هذه السورة: إذا الشمس كورت. التكوير ضم الشيء بعضه على بعض ولفه، كما تكور العمامة على الرأس. هذه الشمس السراج الوهاج الذي تراه كل يوم يطلع ويغيب، تكور هذه الشمس يوم القيامة ويذهب بضوئها، ثم تلقى في نار جهنم. جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الشمس والقمر يكوران يوم القيامة. وزاد الطحاوي في مشكل الآثار عند البزار والبيهقي في البعث والنشور، وصححه الإمام الألباني وقال: على شرط البخاري في السلسلة أن الشمس والقمر مكوران في النار يوم القيامة. فالشمس تكور ويذهب بضوئها وتلقى في نار جهنم تبكيتا لعابديها، ليس تعذيبا لها. لأنه جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث الشفاعة الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد من السماء أنه من كان يعبد شيئا فليتبعه. فمن كان يعبد الشمس يتبعها، من كان يعبد القمر يتبع القمر، ومن كان يعبد الصليب يتبع الصليب، من كان يعبد الأضرحة يتبع الأضرحة، من كان يعبد النجوم، وهكذا. فتسوقه هذه الأوثان إلى نار جهنم. ليبين الله عز وجل في هذا اليوم العظيم أن هذه التي عبدت لا تستطيع أن تخلص نفسها من النار، فكيف تعبدونها؟ كيف تتألهون لها؟ ولهذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وكذلك القمران يأذن ربنا لهما فيجتمعان يلتقيان. هذه مكورة وهذا خاسف، وكلاهما في النار مطروحان. تلقى في النار لكي يرى من عبدها قيمة هذا الإله الذي عبدته من دون الله، لا يملك لك ضرا ولا نفعا، بل لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. وإذا النجوم انكدرت. النجوم هذه الكواكب المضيئة التي تراها في السماء في الليل، وهذه النجوم خلقها الله جل وعز لثلاثة حكم. ولهذا قال العلامة القحطاني الأندلسي المالكي: إن النجوم على ثلاثة أوجه، فاسمع مقال الناصح الدهقاني. بعض النجوم خلقنا زينا للسماء كالدر فوق ترائب النسوان وكواكب تهدي المسافر في السرى ورجوم كل مثابر شيطاني. زينة للسماء، رجوم للشياطين، تهدي المسافر، المسافر في البحر أو في البر يرى النجوم فيهتدي إلى الشرق والغرب والجنوب والشمال ونحو ذلك، ويرجم بها الشياطين الذين يرقون إلى السماء ليسترقوا السمع. وكذلك زينة، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، هذه الحكمة الثانية، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، هذه النجوم تنطفئ وتنكدر ويذهب ضوءها وتتساقط، لا حاجة لها، هذه الحكمة الثلاثة لا وجود لها، العالم تغير، يوم آخر ويوم آخر انتهى، لا حكمة أو لا غاية من وجود هذه النجوم، انتهى دورها. إذا النجوم انكدرت، متى؟ يوم القيامة. هذا دليل على ما يقوله أو ما يزعمه بعض الناس من أن ثمة كوكب يقترب من الأرض وسيصطدم بكذا وكذا، هذا كله خرافات، هذا كله خزعبلات. النجوم لا تتساقط إلا يوم القيامة، إلا يوم القيامة كما قال جل وعز، إذا النجوم انكدرت. ولهذا قال ابن القيم: وكواكب الأفلاك تنثر كلها كلآلئ نثرت على ميدان، تنثر كاللآلئ التي تنثر على قماش أو على قطعة أو نحو ذلك، يوم عظيم جدا لك أن تتخيل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ إذا الشمس كورت. ثم قال جل وعز: وإذا الجبال سيرت. هذه الجبال التي سبق معنا أن الله جل وعز جعلها أوتادا تقلع من مكانها وتصير كالعهن المنفوش وتصبح سرابا وتصبح هباء منثورا، سيرت تجري تمشي ثم تدك وتصبح كالعهن المنفوش. وإذا العشار عطلت، العشار هي النوق التي بلغ حملها 10 أشهر، أنفس ما تكون عند العرب، العربي يود أن يجلس عند الناقة في هذا الوقت ينتظر أن تلد، أنفس أنواع الإبل وأثمنها عند العرب وأغلاها عندما تلد، هذه العشار اقترب مخاضها واقتربت ولادتها يرتقبها. لكن مع هذه الأهوال يرى الشمس تكور والنجوم تنكدر والجبال تسير، ماذا يفعل؟ يترك هذه الإبل، أنا فاضي، ثمة أمر مهم وجلل، يترك هذه التي تعلقت بها النفوس دائما وأبدا، عطلت تركت أهملت. وإذا الوحوش حشرت، الوحوش جميع الدواب، إذن يحشر الإنسان والجان، تنزل الملائكة، تفتح أبواب السماء فتنزل الملائكة، وكذلك جميع الدواب، الحشرات والزواحف والطيور والبهائم كلها تحشر، وهذا من الأدلة على حشرها. ثم دليل آخر وهو قوله جل وعز: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. كل هؤلاء الطير والبهائم، كل دابة على الأرض تحشر. وأيضا جاء في صحيح مسلم بل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ما من صاحب إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمن ما تكون، ثم تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها حتى يأتي أولها على آخرها، ثم ترجع حتى يقضى بين الناس. هذه الإبل وهذه البقر وهذه الغنم حال عليها الحول، وجبت فيها الزكاة ما أداها، ستطأه يوم القيامة، تنطحه بقرونها حتى ينتهي الحساب بين الناس، ثم يحاسب هو. كلما انتهت هذه، عنده 40، عنده 80 بقرة تأتي كلها، ثم ترجع 80 تطأه، ثم ترجع، وهكذا حتى يقضى بين الناس. دل على أنها تحشر أيضا ويؤتى بها يوم القيامة. وأيضا في حديث أبي ذر رضي الله عنه عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: وقد شاهد شاتان يتناطحان أو تتناطحان، فقال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: أتدري لماذا يتناطحان؟ فقال: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: لكن الله يدري وسيقضي بينهما. هذا في غاية العدل، كل شيء بعدل وحكمة. تحشر هذه الوحوش وهذه البهائم ويقضى بينها يوم القيامة، ثم كما تقدم معنا في نهاية في آخر سورة النبأ: يا ليتني كنت ترابة. جاء في بعض الروايات أن هذه البهائم تكون ترابا، أما الذي يعذب وينعم هو الإنسان والجن. وإذا البحار سجرت، هذه البحار التي تشكل أكثر من ثلثي الأرض تصبح نيرانا، تسجر، توقد. ولهذا جاء في الحديث: الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك كان أحدهم بعث إليه من النصارى أن يلحق بهم، بعثوا إليه رسالة، لما رأى الرسالة قال: هذه مصيبة أخرى، فأخذها وسجرها التنور، يعني حرقها. التسجير هو الإشعال والإيقاد. هذه البحار بدل أن تكون ماء تصبح نيرانا. وإذا النفوس زوجت، التزويج هنا أو الزوج بمعنى الصنف، وكنتم أزواجا ثلاثة، أي أصنافا ثلاثة، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، احشروا الذين ظلموا وكل ظالم من هذا الصنف، احشروهم مع بعضهم البعض. وكنتم أزواجا ثلاثة، أي أصنافا ثلاثة، وآخر من شكله أزواج، يعني لهم والعياذ بالله عذاب آخر من صنف آخر وأصناف أخرى. تزوج هذه النفوس كل شيء بنظيره، صاحب الشر مع أهل الشر، صاحب الخير مع أهل الخير، المنافق مع المنافق، والكافر مع الكافر، والبر مع البر، وهكذا. وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت. الموؤودة هي البنت التي تدفن وهي حية، والوأد هو الثقل، الوأد هو الثقل. ولهذا قالت الزباء ملكة تدمر التي تعرف بزنوبيا، قالت عندما رأت الجمال، قالت: ما للجمال مشيها وإيدا، أجندلا تحمل أم حديدا. ما للجمال مشيها وإيدا، يعني ثقيلا. إيش اللي على ظهرها؟ جندل، حجر، صخر أم حديد؟ ربما يكون الذي تحمله حديد ثقيل أو حجر وصخور عظيمة، لأجل ذلك ثقل مشيها. ومنه أيضا قوله جل وعز: ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقله حفظ السماوات والأرض. والوأد سمي بذلك لأن الفتاة إن كانت من سن السادسة صلى الله عليه وسلم فأقل تؤد بالتراب، بمعنى أنها تدفن ويوضع عليها التراب فيصبح هذا التراب ثقيلا فلا تستطيع الخروج فتموت. أما إذا كانت البنت أكبر من 6 سنوات، لأن بعض العرب يبقيها 10 سنوات 12 سنة، هذه إذا دفعت التراب أحيانا يندفع معها، لكن ماذا يفعلون؟ يرمونها بالبئر ويتبعونها الحجارة. ثقل، لا بد أن يكون ثقل لأنه وأد صلى الله عليه وسلم. وهذا الوأد قيل إنه قديم في العرب، وقيل إن مبدأه عندما منع أو منعت قبيلة تميم الجزية عن النعمان بن المنذر ابن ماء السماء ملك الحيرة، كان يضع الإتاوة على قبيلة تميم فمنعوا، ما دفعوا، فغزاهم النعمان ابن المنذر فسبى أنعامهم وذراريهم، أخذ النساء والأنعام. فجاء بنو تميم إلى المنذر وقالوا نريد النساء، فقال المنذر الأمر للنساء، التي تريد أن ترجع إلى أبيها فلها ذلك، والتي تريد أن تبقى مع سابيها فلها ذلك. فأبت ابنة قيس ابن عاصم زعيم تميم، أبت أن ترجع وتريد أن تبقى مع سابيها، فغضب قيس ونذر أن لا تولد له بنت إلا يقتلها ويئدها. ففشى الوأد في ذلك الوقت، فشى الوأد في قبيلة تميم وانتشر، ثم انتشر في بقية العرب. لماذا؟ خوفا من هذا العار أيضا، أن تسبى ونحو ذلك فيلحق أهلها العار، وكان بعضهم يقتل حتى الذكور خشية الفقر، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق عن الفقر. الله عز وجل هو الرازق وهو المتكفل برزقهم. بعضهم كما ذكرنا يتركها 6 سنوات، وبعضهم 10 سنوات، وبعضهم لا، بعضهم إذا جاء المخاض إلى زوجته أخذها، والمياه تنزل تريد أن تلد، يحفر الحفرة ويجعل قدميها عند الحفرة وينظر، خرج ذكر أخرجه وغسله، أنثى أتبعها بالحفرة ومباشرة دفنها، لا ينتظر لا سنة ولا سنتين ولا غير ذلك. جاهلية حمقاء رعناء خبيثة، حتى أن بعضهم بلغت ابنته 10 سنوات وقال لأمها جمليها، أريد أن أخذها إلى أخوالها، وهو يريد أن يئدها، فذهب بها إلى أحد الآبار المعطلة، فأحست بريبة، يا أبتي ماذا تريد أن تفعل؟ لم يرد عليها، فبدأت تسترحم وتبكي، فرحمها، ثم أخذته الحمية والعار والقبيلة والجاهلية وكذا، ثم رماها، ثم أتبعها الحجارة، ويقول آخر ما أسمع منها يا أبتا، آخر ما يسمع منها. أين القلوب يا أخي؟ حتى البهائم والحمير والكلاب والله الذي لا إله غيره لا تفعل هذا، حتى البهائم لا تفعل هذا. لكن الإنسان أيها الأحبة إذا انسلخ من العلم وغرق في الجاهلية الجهلاء والجهل أصبح أضل من الأنعام، وإلا لا يمكن حتى للحيوانات أن تفعل هذا. بعض المقاطع التي تنتشر على هذه الوسائل التواصل، عصفور صغير يفرد جناحيه ليحمي بيضه من شاحنة كبيرة قد تدك المسجد هذا بعظمته، وهي تفعل هكذا، لن تستطيع أن تحمي هذا، لكن قلبها هو الذي تحرك، مشاعرها هي التي تتحرك. وهؤلاء والعياذ بالله يدفنون بناتهم أحياء، يعني قتل ببشاعة صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعز وإذا الموؤودة، هذه التي هذا حالها، سئلت، هي التي تسأل لماذا قتلت؟ والسؤال هنا يوجه لها توبيخا لوائدها، هذا من أعظم ما يكون. ولهذا يقول جل وعز لعيسى عليه الصلاة والسلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يمكن أن يقول هذا عيسى، عيسى داعي للتوحيد. لكن يقول الله جل وعز لعيسى هذا السؤال توبيخا للنصارى. ويسأل الملائكة: أهؤلاء كانوا إياكم يعبدون؟ قالوا: سبحانك، كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يسأل الملائكة، الملائكة ما قالوا يعبدون، لكن كانوا يعبدون الجن، لكن يسأل الملائكة توبيخا لمن عبد الملائكة. ومع هذا القبح وهذا الوقت ينسبون البنات لله عز وجل، يقولون الملائكة بنات الله، وهو ينزه نفسه عن البنت ونحو ذلك. بأي ذنب قتلت؟ ما ذنبها؟ وجه السؤال لها تبكيتا لوائدها، وهذا أشد ما يكون على وائدها، لأنه لا يجد جوابا، لا يجد جوابا. وإذا الصحف نشرت، الصحيفة التي يكتب فيها عمل الإنسان وقوله وما وقع في قلبه وهم به، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له إيش؟ حسنة. من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. الله أكبر، انظر لماذا؟ لأنه أراد أن يقع في المحرم وفي المحظور، لكن تذكر إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، كتبت حسنة. أنه هم بسيئة لكن تذكر الوقوف بين يدي الله عز وجل، تذكر اليوم الآخر، تذكر مآله مصيره والجمر التي ستقع له بعد هذا، بعد هذه المعصية، فامتنع. تنشر هذه الصحف وتوزع على أصحابها. وإذا السماء كشطت، الكشط هو الإزالة، كما يكشط الجلد من الشاه. هذه السماء يحدث لها أحوال، تنفطر كما سيأتي معنا غدا، تنشق، تكشط. وأيضا تمور، يوم تمور السماء مورا، لها أحداث ولها أوصاف، كل بحسبه، تأتي متتابعة متتالية. وإذا الجحيم سعرت، النار أوقدت أيضا، بمن تسعر؟ لا باليهود ولا بالنصارى ولا بعباد الأوثان، تسعر بمن ينتسب للإسلام ويكون مرائيا. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: قارئ القرآن، والمجاهد، والمتصدق. هذا المجاهد فيما فعلت، قال جهدت في سبيل، قال كذبت، بل جاهدت ليقال شجاع وقد قيل اذهبوا به للنار. ماذا فعلت؟ قال قرأت القرآن، كذبت، قرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل اذهبوا به للنار. يأتي للمتصدق، ماذا فعلت؟ تصدقت في سبيلك، ما من خير إلا وبذلت فيه سهما، كذبت، ولكن تصدقت ليقال جواد وقد قيل اذهبوا به للنار. صلى الله عليه وسلم قال: وإذا الجنة أزلفت، قربت لأهلها وتزينت لأهلها وتقربت لهم ليدخلوها. هذه الأمور إذا حدثت، الشمس والنجوم والجبال والعشار والوحوش، كل هذه إلى آخره، إذا حدثت ماذا يكون؟ علمت نفس ما أحضرت. هنا تعلم النفس علم اليقين لا شك ولا تخرص ولا غلب الظن ما أحضرت من عمل ووجدوا ما عملوا حاضرا. ما عملته من خير تجده أمامك، ما عملته من شر تجده أمامك، ما تركت من خير تجده أمامك، ما تركت من شر تجده أمامك. فلا أقسم بالخنس، لا هنا ليست نافية بل مؤكدة، يعني أقسم بالخنس، واللام هنا لام صلة، حرف صلة، وحرف الصلة في اللغة يأتي لتكرار الكلمة، فيكون المعنى أقسم بالخنس، أقسم بالخنس، كما مر معنا في شرح العقيدة الواسطية عند إيراد المصنف رحمه الله تعالى لقوله ليس كمثله شيء. الكاف هنا كاف صلة، يعني المعنى ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. هذا من خصائص اللغة العربية. فبما رحمة من الله لنت لهم، بما هذه صلة ليست زائدة كما يقول أهل اللغة، ليس ثمة شيء زائد في كتاب الله، كله له معنى وله فائدة. فبما رحمة من الله، فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم، هذا هو المعنى. وهنا تأكيد للقسم، أقسم بالخنس، والخنس جمع خانس، وهو المتأخر المختفي، المتأخر المختفي. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه عندما كان على جنابه ولقي النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى طرق المدينة قال: فانخنست منه، إن رأيت النبي تأخرت واختفيت حتى لا يراني. ثم بعد ذلك اغتسل وأتى، قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت على جنابه فكرهت أن ألقاك وأنا على ذلك. فقال: سبحان الله، المؤمن لا ينجس. ومن ذلك سمي الشيطان بالوسواس الخناس، لأنه يخنس إذا ذكر الله عز وجل، وإذا غفل المؤمن والمسلم وسوس، يوسوس إذا نسي الإنسان وغفل عن ذكر الله، وإذا ذكر الله خنس رجع وتأخر. وهنا يقسم الله عز وجل بهذه الكواكب التي تخنس وتختفي في النهار، في الليل تراها كما ذكرنا، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، لكن في النهار تخنس فتختفي لا تراها. الجوار الكنس، الجوار أصلها الجواري أي التي تجري، هذه تسير في فلك تجري. الكنس جمع كانس، والكانس هو الذي يدخل في بيته، كنست المرأة أي دخلت في بيتها. وهذه الكواكب تخنس في النهار فتختفي فلا ترى، وتكنس في طلوعها لأنها تذهب وتسير في أماكن قدرها الله عز وجل لها. يقسم الله عز وجل بهذه الكواكب التي ترونها تختفي وتظهر وتجري ونحو ذلك. والليل إذا عسعس، أكثر أهل العلم على أن عسعس تطلق على أقبل وأدبر، يعني يصح أن تقول أقبل وأدبر أي عسعس، يصلح أن تطلق على الإدبار والإقبال عسعس، لكن الذي يرجح أن عسعس هنا أدبر قوله جل وعز: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. أي أدبر الليل والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، والصبح إذا تنفس أي أقبل. وتنفس هنا على الحقيقة، إذا قال لك تنفس نفسه ظهر، ليس على المجاز، وليس في قرآن الله عز أو ليس في كتاب الله عز وجل وكلام الله مجاز. هذا القسم على أن هذا القرآن إنه لقول رسول كريم، هذا القرآن قول مبلغ له وهو جبريل، أن المتكلم بالقرآن هو الله عز وجل، سمعه منه جبريل فنزل به فنسب له تبليغا. ولهذا إذا جاءك رسول من أحد الملوك وقال شيئا لا يليق مثلا، فقلت استمع ماذا يقول هذا، هل هذا قوله أو قول الملك؟ هو لم يتكلم بشيء، هو بلغ الرسالة بالحرف، نطق بها وتكلم بها، انظروا ماذا يقول هذا الرسول، ولم يقل شيئا من عنده، هو قال قول مرسله لكن ينسب له القول تبليغا. وهذا الرسول كريم، هذا الرسول كريم صاحب صفات كثيرة حميدة، ليس بشيطان، أن الشيطان صفاته خبيثة، وهذا ملك صفاته كريمة ذي قوة قوي، لا تتمكن الشياطين. أنتم يا قريش تقولون أنه قول ساحر كاهن معلم، لا تتمكن الشياطين من الوصول إلى هذا الملك لكي تعبث بكتاب الله عز وجل، جبريل قوي جدا، فلا تتمكن الشياطين من رؤيته فضلا عن الاقتراب منه. عند ذي العرش، عند ظرف، صحيح؟ ظرف إيش؟ ظرف مكان، يعني يرد على كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. هذه الفرق التي تنفي علو الله عز وجل وأنه في الأعلى، يقول عنده، وعنده هنا ظرف يعني له مكان جل وعز، وهو فوق العرش، فوق العرش مكين، أي له مكانة، جبريل له مكانة، مطاع، تطيعه الملائكة، الملائكة تطيعه إذا أمر، فجبريل له منزلة عظيمة عند الله وصفات حميدة ومطاع، مطاع ثم، ثم بمعنى هناك، وليست ثم بمعنى ثم، ثم حرف عطف وثم ظرف، هناك ظرف مكان. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، وإذا رأيت يا محمد هناك في الجنة رأيت ما ذكره الله عز وجل، نعيما وملكا كبيرا. إذا عرفت المعنى سهل عنك حتى التلاوة، أن بعضهم يقرأ مطاع ثم أمين، يعني كأنه يقول أنه مطاع ثم بعد ذلك هو أمين، لا، مطاع هناك في السماوات عند الملائكة، تطيعه الملائكة وهو أمين، ليس بخائن، بلغ الرسالة كما سمعها من ملكه وربه جل وعز. وبعض الطوائف تقول خان الأمين، كيف خان الأمين؟ كيف تصفه بالخيانة والأمانة معه؟ جمعتم بين المتناقضين. وما صاحبكم بمجنون، أي النبي عليه الصلاة والسلام ليس بمجنون كما تقولون، إن هذا الذي يأتي به جنون، وهذا الذي يقوله ضرب من الجنون، أو أن الذي يراه طيف من الجن أو نحو ذلك، لا، عاقل بل أعقل البشر عليه الصلاة والسلام. ولقد رآه بالأفق المبين، أي رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها، له 600 جناح، كل جناح الجناح الواحد سد الأفق، منظر عظيم جدا. ورآه عليه الصلاة والسلام مرتين، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وهنا ولقد رآه بالأفق المبين، رآه في أجياد في مكة متربع على كرسي ما بين السماء والأرض، سد الأفق. هذا جبريل مخلوق من مخلوقات الله، مخلوق واحد فقط، فكيف بخالقه جل وعز؟ ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء. هذا مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، مخلوق واحد، لا ندري هل هو أعظم من العرش، والعرش أعظم المخلوقات، والكرسي ونحو ذلك، ثمة مخلوقات أعظم من هذا المخلوق، تبارك الله أحسن الخالقين. وما هو على الغيب بظنين، الغيب هنا كما يقول علامة ابن القيم أنه بإجماع أهل التفسير، الغيب هنا هو القرآن، الغيب هنا هو القرآن. بضنين بالضاد، هذه قراءة نافع وحمزة وعاصم، وأيضا قرأ ابن كثير المكي وأبو عمرو والكسائي بضنين، الضاد التي صح التعبير عليها عصا. بضنين هنا كما هي مثبتة عندكم في المصحف، الضن هنا البخل، أي ليس محمد ببخيل عليكم بهذا الذي يوحى إليه وهو كلام الله عز وجل، بل هو سخي ويخبركم وينبئكم وينذركم، لا يبخل عليكم بهذا الوحي. لماذا؟ لأن الوحي أمر عظيم جدا تتعلق به النفوس، لأن فيه صلاح العباد والبلاد وصلاح الناس في الدارين بهذا الوحي. وإذا كان هكذا كانت النفوس تحبه وتتعلق به، ومن عادة النفوس البشرية أنها إذا تعلقت بشيء إيش؟ تبخل به. فالله عز وجل نفى عنه البخل هنا وفي غيره أيضا. أما قراءة بضنين بالضاد، أي ليس بمتهم، أي لا يصح أن تتهمونه بالسحر والكهانة والشعوذة والشعر والتعليم من غيره ونحو ذلك. والذي رجحه بعض أهل العلم أن الأصح قراءة بضنين ليس متهم، لأن قريش اتهمت النبي عليه الصلاة والسلام بالجنون والكهانة فنفاه الله عز وجل هنا. وأيضا قال وما هو على الغيب، لو كان المراد البخل لكان الأولى أن يقال وما هو بالغيب، لأنه يقال فلان بخل بكذا، بخل مو بخل على كذا، بخل بكذا. وما هو بقول شيطان الرجيم، لا يكون كذلك، لأنه قول رسول كريم قوي متين مبعد مطهر عن الشياطين، فأين تذهبون؟ ما الجواب؟ لا جواب، ليس هناك مفر، إما الحق وإما الضلال، ليس بسحر، ليس بشعوذة، هذا قول رسول كريم، وهذا الرسول له صفات عظيمة، خمس صفات عظيمة، قوة مكانة ومطاع وأمانة، وهذا الذي تتهمونه قد نفى الله عز وجل عنه التهمة، الجنون والكهانة والسحر ونحو ذلك، كله غير وارد هذه الأمور. ما الجواب؟ إذن هو قول رب العالمين، إما أن تؤمنوا وإما أن تتناقضوا، إن هو إلا ذكر للعالمين لجميع العالم. الكافر يجد الذكرى في التوحيد، المنافق يجد الذكرى في الإيمان، المؤمن يزداد إيمانا، الشاك ينتفي عنه الشك، ذكر وعلاج وطمأنينة وراحة، كله في كتاب الله عز وجل لمن تدبر، لمن شاء منكم أن يستقيم. هنا أثبت الله عز وجل المشيئة للإنسان، لمن شاء منكم، فيه رد على الجبرية الذين يقولون أن العبد ليس له مشيئة وهو مجبور. ولهذا قال علامة ابن القيم: والجبر مذهبه، مذهب الجهم، والجبر مذهبه الذي قرت به عين العصاة وشيعة الشيطان، كانوا على وجل من العصيان إذ هو فعله والذنب للإنسان، والأمر لا يعدوه إذ هو فاعل بإرادة وبقدرة الحيوان، فأراحهم جهم وشيعته من اللوم العنيف وما قضوا بأمان، لكنهم حملوا ذنوبهم على رب العباد بعزة وأمان وتبرأوا منها وقالوا إنها أفعاله ما حيلة الإنسان. هنا أثبت الله عز وجل مشيئة، أن الإنسان يفعل شيء بمشيئته وإرادته، لكن هذه المشيئة ليست منفصلة ومستقلة عن مشيئة الله عز وجل، لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا رد على القدرية الذين يقولون لا، العبد مستقل بمشيئته، الله عز وجل لا يعلم ما يقع حتى يقع، تعالى الله وتقدس، والذي يقع من القبائح والقاذورات من الإنسان الله عز وجل ليس له علاقة به، لم يقع بإرادة الله. ولهذا عندما ناظر بعضهم بعض المعتزلة فقال له عندما دخل، قال هذا المعتزلي القدري، قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني يريد أن ينزه الله عز وجل عن ما يفعله الإنسان من الزنا وشرب الخمر وأكل الربا والأغاني ونحو ذلك، أنه يقع بفعل العبد لا بإرادة الله. فقاله الرجل: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال القدري: أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال له الرجل: أو يعصى ربنا قهرا؟ قال: أرأيت إن أوردني الردى وحرمني الهدى أظلمني أم أنصفني؟ فقال الرجل: إن حرمك ما هو حق لك فقد ظلمك، وإن حرمك ما هو فضل من عنده فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فبهت الذي اعتزل، فعلا لا يقع في ملك الله عز وجل إلا ما يشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، كل ما يقع في هذا الكون هذا كله ملك لله عز وجل، لا يقع في ملكه إلا ما يشاءه ويريده، يريده قدرا. وقد يقع من الإنسان خير كالصلاة والصيام والصدقة والعلم والتعليم، هذا أراده الله عز وجل قدرا، وأراده شرعا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قد تقدم معنى رب العالمين في سورة الفاتحة، أن الله عز وجل مالك كل شيء، والعالمين جمع عالم، والعالم كل ما سوى الله عز وجل، وهو علامة على وجود الخالق المدبر المنشئ من العدم والمفني بعد ذلك سبحانه وتعالى. بهذا أيها الأحبة نصل إلى ختام هذه السورة العظيمة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.